بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم قال: وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. قال: وحدثناه عبد الأعلى عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. هذه الروايات ساقها الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعة بعد أن أورد حديث مالك في أول الباب، والذي جاء فيه قرأت، يقول يحيى بن يحيى: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو أصل الباب. قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وظاهر هذا الحديث أن من أدرك ركعة إما من الجماعة يعني مع الإمام كما جاء في الروايات الأخرى فقد أدرك الصلاة، وإما من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، بمعنى أنه صلاها أداء لا قضاء، وإن وقع بعضها في غير وقت الصلاة. فمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى بقية الركعات بعد غروب الشمس فصلاته تعد أداء ولا تعتبر قضاء. وهكذا من أدرك مقدار ركعة قبل خروج وقت الصلاة إلى وقتها الآخر فيعد مدركا مؤديا للصلاة في وقتها. فالحديث ظاهره أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، أو أن من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك وقت الصلاة. وهذه المسألة عرضنا لها في درس البارحة من أن للعلماء وللفقهاء فيها أقوال، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وقال: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. فلو جاء إنسان إلى الصلاة وقد أنهى الإمام الركوع من آخر ركعة فلا تعد إدراكه للصلاة إدراكا للجماعة. والذي عليه الجمهور أن من أدرك السلام مع الإمام فقد أدرك الجماعة. من أدرك السلام مع الإمام فقد أدرك الجماعة. واستدلوا كما مر بنا بحديث أوتوا الصلاة أو لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هكذا جاء الحديث ولم يحدد ذلك بركوع أو سجود. واعتبر أن من أدرك مع الإمام جزءا من الصلاة أدرك معه السلام فقد أدرك فضل الجماعة، لكنه يتفاضل هذا الإدراك بمقدار ما يدركه المأموم مع الإمام. فمن أدرك ركعة كاملة مع الإمام فكأنه أدرك الصلاة كلها، ومن أدرك جزءا من الركعة فيكون مدركا للجماعة لكن لا يتساوى مع من أدرك ركعة كاملة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديث أو روايات متعددة كلها متابعات لذلك الحديث. نعم ما نسام هكذا ظاهر الحديث. أدرك السلام جاء مثلا والإمام في التشهد وكبر وجلس وسلم الإمام، أليس كذلك؟ هذه ما تسمى ركعة، لكنه أدرك فضيلة الجماعة، وعليه أن يأتي بأربع ركعات في الصلاة الرباعية أو بثلاثة في الصلاة الثلاثية أو بركعتين في الصلاة الثنائية. فقد أدرك الصلاة، وجاء في بعض الروايات أدرك الصلاة كلها، ولم يقل أحد بأن الإمام إذا صلى وأدركه المأموم في ركعة يعتبر قد أدى الصلاة كاملة، لأن الحديث آخر لا تمشوا وأنتم تسعون وامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. هذا الحديث بيّن لنا أن المراد من قوله ركعة أدرك الركعة بمعنى أنه أدرك جزءا من الصلاة وعليه أن يكمل ما فاته، لأن الحديث بيّن ذلك بيانا واضحا. ويعتبر هذا الحديث مقدم على غيره من الأحاديث التي تعطي الأجر أو تعطي المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة كأنه صلى الصلاة كلها. ما فهمت السؤال؟ نعم. لا هو ما أدرك الركعة، إذا فاته الركوع لا يعد مدركا للركعة، وإنما أدرك جزءا من الصلاة يبني عليه إتمام الصلاة. واضح؟ يقول إذا أدرك الإنسان مع الإمام التشهد في صلاة الجمعة كيف يتم؟ أيتمها جمعة أو يتمها ظهرا؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلم، فالجمهور على أن من فاتته الركعتين ولم يدرك الركوع الثاني فإنه يتمها ظهرا، يتم صلاته على أنه صلى ظهرا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المأمون لو أدرك مع الإمام السلام فإنه يتمها جمعة، بل إن عنده قول يعني ربما كان أشد من هذا، يقول لو أدرك المأموم مع الإمام سجود السهو، لو أن الإمام مثلا سهى في صلاته يوم الجمعة وبعد الصلاة أتى بالتشهد ثم سجد سجود السهو، يقول لو أدرك مع الإمام سجود السهو فإنه يتمها ظهرا. هكذا جاء في مذهب الإمام رحمه الله، وقد مر بنا ذلك. والإمام النووي رحمه الله يعني بيّن أن الصحيح ورأي الجمهور، وأن هذا القول يعد من الأقوال الشاذة. هذا الحديث حديث عبد بن حميد الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيه بيان أن من أدرك من الوقت ركعة فيعد مدركا للصلاة في وقتها. وهي أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا بد أن يدرك فإنه ينبغي لمن أدرك ركعة من الوقت يعد قد أدرك الوقت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام، إذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت يعد مدركا للوقت، لحديث ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما هنا للعموم تشمل كل جزئية من جزئيات الصلاة. أما عبد بن حميد فقد مر بنا كثيرا، وهو عبد بن حميد بن نصر الكتشي، قيل اسمه عبد الحميد، وهكذا جزم عدد من أهل العلم، لكن قيل اسمه عبد الحميد. قال الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم هؤلاء الذين أخرجوا لعبد بن حميد، كما روى له الإمام الترمذي. يقول عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق كما عرفنا أنه ابن همام عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني أبو بكر ثقة حافظ مصنف شهير قال عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من الطبقة الثامنة من الطبقة التاسعة مات سنة 1200 وروى له الجميع. هذا هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني يروي هذا الحديث عن شيخه معمر ابن راشد وقد عرفنا ترجمته في الدرس الماضي الأزدي. قال عن الإمام الزهري فرجع الحديث إلى الإمام الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثل ما رواه مالك عن زيد بن أسلم من قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هكذا جاءت روايته مطلقة لم تقيدها بإمام ولم تقيدها بوقت. قال وحدثنا حسن بن الربيع وحسن بن الربيع مر منا في ترجمة الرواية أسبق من هذه وعرفنا أن الحسن ابن الربيع هو البجلي أبو علي الكوفي البوراني قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 2200 وروى له الجميع. هذا الحسن في هذه الرواية يروي عن شيخه عبد الله بن المبارك وقد مرت بنا ترجمة عبد الله بن المبارك وأنه من الطبقة التاسعة وأنه كان عالما جوادا كريما اتصف بخصال الخير. وهو يروي أيضا عن معمر فيكون عبد الله بن المبارك قد تابع عبد الرزاق متابعة تامة في معمر لكن معمر يروي عن ابن طاووس وفي الرواية الأولى معمر يروي عن الزهري. وكان الإمام مسلم رحمه الله حرص على أن يوجد للإمام الزهري متابعا يتابعه في روايته هذا ما فسر به رواية معمر عن ابن طاووس. ومعمر ابن راشد الذي يروي هذا الحديث عن ابن طاووس كأنه يتابع ابن طاووس الإمام الزهري رحمه الله في رواية هذا الحديث وكأنه يشعر بأن الزهري لم ينفرد بهذه الرواية وإنما تابعه عليها عبد الله بن طاووس. وعبد الله بن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل عابد من الطبقة السادسة مات سنة 600 من الهجرة. أما عبد الله بن طاووس فمات سنة 132 من الهجرة، وأبوه هو الذي مات سنة 106 من الهجرة. وعبد الله بن طاووس يروي هذا الحديث عن أبيه، وهو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان وطاووس لقب، وهو ثقة فقيه فاضل، أنه من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، مات سنة 600، وروى له الجميع. هذا طاووس بن كيسان رحمه الله يروي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة، فالحديث من مسند أبي هريرة، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه عن أبي هريرة، وهذا ما يسمى عند علماء الحديث برواية الصحابة بعضهم عن بعض. حيث روى هذا الحديث مرة عن ابن عباس عن أبي هريرة، ومرة عن أبي هريرة بدون ذكر ابن عباس. ما فهمت السؤال. قال الحسن، إذا قلنا قال حسن فهذه يعني اسم لكنه نكرة، نعم، يحتاج إلى ضبط وإلى تعريف، نعم. أما إذا قلنا الحسن فهذا عند علماء الحديث يختلف باختلاف السند، فإذا كان المقصود بالحسن هو الحسن البصري فيكون هذا من باب يكون هذا يعني من باب يشكل أحيانا، لأن هناك من الرواة من اسمه الحسن أكثر من الحسن البصري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك العصر أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يعني الوقت، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس يعني كأنه يقول فقد أدرك. ثم قال: وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد، وعبد الأعلى ابن حماد هو ابن نصر الباهلي، حماد ابن او عبد الأعلى ابن حماد ابن نصر الباهلي مولاهم البصري ابو يحيى المعروف بالنرسي، قال: لا بأس به، من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 36 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود النسائي. هذا هو حماد أو عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد يروي هذا الحديث هنا عبد الأعلى بن حماد مات سنة 87 و100، وهو من الطبقة التاسعة. يقول في هذه الرواية: حدثنا معتمر، ومعتمر هو ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل، قال: ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. نعم عبد الأعلى توفي سنة 36 و200، لأنه من الطبقة العاشرة التاسعة، من الطبقة العاشرة، من كبار الطبقة العاشرة. وأما معتمر فهو الذي توفي سنة 87 و100، وهو من الطبقة التاسعة. قال سمعت معمرا، والمراد به معمر بن راشد الذي عليه مدار الرواية. وتبين من هنا أن الرواة عن معمر ثلاثة، في السند الأول عبد الرزاق، وفي السند الثاني عبد الله بن المبارك، وفي هذا السند الراوي عن معمر هو معتمر بن سليمان. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب، قال: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية: ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، قال: أجمع المسلمون على أن هذا يعني الحديث ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها، لا أنه أدركها كلها. قال أصحابنا يعني بهذا الشافعية: يدخل فيه ثلاث مسائل، إحداها إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، قال: وذلك في الصبي يبلغ، وفي المجنون يفيق، وهكذا في المغمى عليه. قال: يفيقان، وكذلك الحائض والنفساء يعني تطهران. كل هؤلاء لو صلوا مع الإمام ركعة فإنها لا تجزئهم، ولا بد من أن يتموا باقي الركعات، لأنه قد مر بنا وتردد بين أسماعنا أن من أدرك ركعة من صلاة الرباعية أو ثنائية أو ثلاثية عليه أن يقضي الباقي، للحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولذلك قال: لا بد من تأويل هذا الحديث. قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل، إحداها إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة يعني كالطفل والجارية والغلام. نعم. إذا أدركوا ركعة من الصلاة وهم ممن لم تجب عليهم الصلاة فإنه مطلوب منهم أن يتموا ويقضوا ويأتوا بالنقص. لا، هو يريد أنه إذا أدرك هذه الركعة يعتبر مدركا للوقت أو مدركا للصلاة، وعليه أن يتم، لأن مشروع الإتمام أمر أجازه الشارع. هو لم يدرك وقتا يمكن أداؤه، بأنه أدرك جزءا من الوقت وباقي الوقت خرج به الوقت. يعني لو أن إنسانا صلى ركعة قبل المغرب ثم أذن المغرب وهو في الركعة الأولى في بداية الركعة الثانية، نقول له تتم صلاتك وقد تعلق بك الوقت فعليك أن تتم، وكأنه يعني يتجاوز لك عن بقية الوقت. قال: قال فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله: أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث، وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره، وهذا يعني معناه لو أن الطفل أدرك يعني احتلم ولم يدرك ركعة، أو أن المرأة طهرت من الحيض ولم تدرك ركعة، وهكذا أصحاب الأعذار، هل يلزمهم أن يؤدوا هذا الفعل أو لا؟ الذي أخبر به عن الإمام النووي هنا أن هؤلاء هذه الركعة لا تجزيهم، وعليهم أن يقضوا أن يعيدوا لأنهم أدركوا جزءا. هذا الذي أدركوه يلزمهم بأداء هذه الفريضة وإن لم يتسع لها الوقت. ها؟ أدرك ركعة وهو غير مخاطب ثم خوطبة، فيعتبر خطابه يعني الجزء الذي أدركه يكفيه في هذا الخطاب، يكفيه في هذا الخطاب. قال: قال والكافر يسلم فلا أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمة تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما لا تلزمه، يعني لأنه ما أدرك هذا الوقت لمفهوم هذا الحديث، وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه، فهذا الجزء أمكنه أن يفعل فيه جزءا من الصلاة فاستوى قليله وكثيره، ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة. وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه لا يشترط يعني إدراك الركعة. قال أما المسألة الثانية، إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت، قال كان مدركا لأدائها، ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا يعني الشافعية. وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، وقال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. قال وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعا، إن قلنا إن فائدة السفر الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعا، إن قلنا إن فائدة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها، هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت. فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، يعني يستوي قليلها وكثيرها. وقال الجمهور يكون كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير، هذه مسألة ثالثة. قال اتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وإن قلنا إنها أداء وفي احتمال لأبي محمد الجويني يعني والد إمام الحرمين على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، فإن قلنا إنها أداء وفي احتمال لأبي محمد الجويني على قولنا أداء وليس بشيء يعني في قولنا إنها ليست أداء. قال فلا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، ومفهومها أن من لم يدرك ركعة غير مدرك للصلاة. قال والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة، لأنه أدرك جزءا منه، ويجاب عن مفهوم الحديث ما سبقه يعني أنه خرج مخرج الغالب. قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من الصبح من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قال هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته ويتمها وهي صحيحة. قال: وهذا مجمع عليه في العصر، وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رحمه الله. نعم، لا تكون أداء باعتبار أولها، إلا أبا حنيفة رحمه الله في صلاة الفجر فقال: لا تعد قضاء، لا تعد أداء. إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس. وهذا التفريق غريب، لأن الحديث جاء يحكي عن يعني يأمر بالوقتين، فتخصيصه وقت صلاة الفجر دون وقت صلاة العصر. ولعل الإمام رحمه الله يعني يرى ذلك لما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حيث صلى يوم غزوة الأحزاب ما أدرك من صلاة العصر أو الصلوات التي لم يصليها إلا شيئا يسيرا، والباقي أكمله بعد صلاة بعد غروب الشمس. قال: لأنه دخل وقت النهي، وكأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد، إلى أن النهي يقتضي الفساد. قال: لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس. قال: والحديث حجة عليه، لأن النبي قال: من أدرك من الصبح ومن أدرك من العصر، فنص في أن الحكم فيهما واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.